السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب للمسالك مع القراءة في شرحه الصغير، شرح الصغير كلاهما الشيخ الدرديب رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: والنجس ميت غير ما ذكر وما خرج منه وما انفصل منه، أو من حي تحله الحياة، كقرن وظفر وظلف وسن وقصب ريش وجلد ولو دبغ، وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء، والدم المسفوح والسوداء وفضلة الآدمي غير المباح، ومستعمل النجاسة، والقيء المتغير والمني والمذي والودي ولوم مباح، والقيح والصديد وما يسيل من الجسد من نحو جرب. بعد أن ذكر رحمه الله الأعيان الطاهرة، شرع في ذكر الأعيان النجسة، لأن هذا الفصل معقود للأعيان الطاهرة والنجسة. فقال بعد أن ذكر الطاهر، طبعا النجس يفهم بعضه مما تقدم من المستثنيات، ولهذا بعضهم يقول النجس ما استثنية بالمعنى العام. فمثلا سبق معنا: وبيضه إلا المذير وما خرج بعد موته، هذا من النجس، المذير وما خرج بعد الموت. وكذلك قال مثلا: وما ذكي من غير محرم الأكل، فهم منه أن الميتة غير المذكاء من محرم الأكل مطلقا، لأن الذكاء لا تعمل فيه أصلا، فهو ميتة. وكذلك قوله: والجماد إلا المسكرة، ففهم منه أن المسكرة نجس. قال: ولدم آدمي وغير المحرم، ففهم منه أن لبن المحرم نجس. وفضلة المباح، إن لم يستعمل النجاسة، فهم منه أن فضلة مستعمل النجاسة من المباح نجس. وقوله: والقيء لم يتغير، فهم منه، هذا كله أخذناه في الدرس الماضي، والقيء لم يتغير، فهم منه أنه إن تغير عن حال الطعام فهو نجس. ودم لم يسفح من مذكّم، فهم منه أن الدم المسفوح نجس. ولكن مع هذا أراد أن يصرح بهذا ويزيد عليه: والنجاسة خلاف الأصل، لا يقال بتنجيس شيء إلا إذا دل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة، والنجاسة تستلزم تكليف العبد بأمور كاجتنابها في الصلاة ونحو ذلك، وتحريم بيعها مثلا وما إلى ذلك. قال: والنجس ميت ما غير ما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ الذي ذكر هو الذي ميتته طاهرة، وهو المذكى والآدمي والبحري وما لا دم له. طبعا ميت معناه أنه غير مذكى. طيب، غير ما ذكر، ميت غير الآدمي والبحري وما لا دم له، هو البري الذي له دم، أي له نفس سائلة، البري غير الإنسان طبعا، فهذا ميتته نجسة ولو كان مباحا لو ذكي، مثل الشاة لو ماتت من غير ذكاة فهي نجسة، كذلك البقر، الميتات كلها نجسة يعني بإجماع، حكي الإجماع على أن الميتة نجسة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات جاء عنه في جلدها الذي هو أخف شأنها، قال: يطهره الماء والقرض، معناه أن الأصل فيها أنها نجسة، إذا كان جلدها نجسا فلحمها وما إلى ذلك من باب أولى، وخاصة على قول من يقول: فإنه رجس تعود إلى كل ما ذكر قبلها ومنه الميتة. وهذا بإجماع أهل العلم، لا خلاف فيه أن الميتة نجسة، الميتة نجسة، استثنى من هذا الآدمي لشرفه كما تقدم، وما لا دم له فإنه ميتته طاهرة كما تقدم بدليله كحديث الذبابة، وكذلك البحري والطهور ماءه، الحل ميتته، والحل يستلزم الطهارة من غير عكسه، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلالا، فدل على أن البحرية أيضا ميتته طاهرة. أما البري غير البحري والذي له دم ونفس سائلة. نفس سائلة هنا يقصد بها الدم، له دم ذاتي وفي نفس الوقت ليس آدميا، فهذا إذا مات سواء كان مباح الأكل إذا ذبح أو غير مباح فإنه نجس، لكن إذا ذكي مباح الأكل فإن الذكاة علة للطهارة تخلفه. ولذلك قال الشيخ خليل: وما ذكي وجزء هذا من الطاهر، كل ما ذكي فهو طاهر، طبعا بما أنه حلال فهو طاهر بلا شك، لأن كما قلنا الحل يستلزم الطهارة. نحن هنا نتكلم عن الميتة التي ماتت حتف أنفها، التي ماتت من غير ذكاة، وكذلك الذي لا تعمل الذكاة فيه فهو ميت شئت أم أبيت. يعني إذا أخذت خنزيرا مثلا وذبحته هذا ميت، لأن الذكاء أصلا لا تعمل فيه على المشهور. وما خرج منه، طبعا على المشهور قد يقول قائل كيف على المشهور، هل هناك عالم يخالف في مثل هذا؟ قد يخالف من جهة الطهارة لا من جهة حل الأكل، أن سبق معنا أنه ليس كل طاهر حلال، كل حلال طاهر، هذا ضابط لا بد أن يعرفه طالب، لأنه لا يمكن أن يأكل الإنسان شيئا وهو نجس ويحل إلا عند الضرورة، طبعا هذا الشيء آخر، لكن يعني في غير الضرورة لا يحل إلا طاهر. لكن هل كل طاهر حلال؟ لا، عندك مثلا المخدرات وهذه الأشياء قد يكون بعضها طاهرا ولكنه حرام. والسموم طبعا المخدرات سبق المذهب عندهم فيها تفصيل تقدم درس ماضي، والسموم مثلا هي طاهرة لكن تناولها حرام لأنه مضر. فإذا كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال التناول يعني. وكذلك في الحرمة والنجاسة، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. طيب قال هنا: والنجس ميت غير ما ذكر، هكذا ضبطها صاحب المتن بفتح الجيم ليس كما ضبطها المحقق هنا. النجس ميت غير ما ذكر، وما خرج منه، كل ما خرج من الميتة النجسة من السوائل ونحوها بعد الموت فهو نجس كما تقدم. وما انفصل منه، يعني أجزاؤه إذا انفصلت منه فهي نجسة أيضا، أو من حي مما تحله الحياة، من فصل من الميتة فهو نجس لأنه جزء من شيء نجس، هذا إذا كان بعد الموت. وإذا كان منه حال الحياة، طبعا الحي طاهر لكن إذا فصل منه جزء فهو له حكم ميتته، له حكم ميتته. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن: ما أبين من حي فهو ميت، أو كما جاء في الحديث. فإذا يأخذ حكم ميتته في الأمرين، في الحل وفي الطهارة، ونحن نتكلم هنا عن الطهارة. إذا جزء الإنسان الآدمي طاهر على المعتمد لأن ميتته طاهرة على المعتمد. طيب لو قطعت منه يد مثلا في حياته فهي طاهرة على المعتمد. إذا قطعت يد مثلا من شاة فهو كحكم ميتة الشاة، ميتة الشاة نجسة فجزءها نجس. طيب لو قطع جزء من حوت، الحوت ميتته طاهرة لأنه بحري فجزءه طاهر، وهكذا. فنحن ننظر إلى حكم ميتتي، فما أبين من حي فهو ميت كما جاء في الحديث. طيب قال: أو من حي، لكن اشترط، قال: مما تحله الحياة. يعني شرط هذه المسألة أن يكون من فصل هذا مما تحله الحياة. ثم مثل لما تحله الحياة، قال: كقرن، قرن عندهم تحله الحياة، وظفر، وظلف، ظفر الحيوان يعني، وظلف، وسن، وقصب ريش، الظلف معروف ظلف الحيوان الذي يكون في رجله، وسن معروف السن أسنان، وقصب ريش، قصبة الريش هي التي تكتنفها الزغب، الذي يكتنفها الزغب، الزغب طاهر كما سبق. وأما نفس القصبة فهي له حكم، لها حكم ميتة ذلك الحيوان فهي نجسة من الميت أو إذا أبنت منه في حياته. أما الشعر إذا مثلا جز أو كذا فإنها طاهر، جزء الانتفاع به، زغب الريش عفوا، زغب الريش. وجلد ولو دبغ، كل هذا مما تحله الحياة، الجلد أيضا إذا مثلا كشط جزء من جلد الحيوان في حياته فهذا نجس، لأن ميتته نجسة، ولأنه مما تحل الحياة بدليل تألمه. الجلد يتألم، معناه أنه تصل إليه الأعصاب وما إلى ذلك، فهو مما تحل الحياة. أما إذا كان من شيء لا تحل الحياة، طبعا أيضا في بعض النسخ وعظم، هذا أيضا داخل فيما تحل الحياة. أما إذا كان من شيء لا تحل الحياة مثل الصوف مثلا، الصوف لا يتنجس، لا يتنجس، يجوز أخذه والاستفادة منه، والشعر وما إلى ذلك، هذه أشياء. الآن لو أمسكت شعرا فإنه لا يؤلم صاحبه، لو قرص من غير أن تجر جلده فإنه لا يتألم، فهذا مما لا تحله الحياة، فهو طاهر. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلىها، ولم يذكر إذا كانت حية أو ميتة. ولهذا من عادة أصحابها أنهم يجزونها وهي حية، يجزونها، ولا يدخل هذا في قوله: وما أبين من حي فهو ميت، لأن هذه المسألة شرطها أن يكون مما يحله الحياة، هو الذي، لأن ما لا تحله الحياة لا فرق بينه في الحياة وبينه في الممات، لا فرق، إنما الذي يتغير هو الذي تحله الحياة، مثل هذه الأشياء، قال لك هذه تحله الحياة، وما تحله الحياة وما لا تحله الحياة يختلف فيها العلم. أنت بعض المذاهب أو بعض العلماء قد يرون أن هذا مما تحله الحياة، والآخرون يرون أنه مما لا تحله الحياة. ثم قال: وجلد ولو دبغ، وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء. الجلد لا إشكال فيه أنه نجس، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذتم، لما رأوهم يجرون شاة ميتة، فقال: لو أخذتم جلدها فانتفعتم به؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. فقال، يعني في بعض الروايات: لو أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وجاء في الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا يفهم منه أنه قبل الدبغ كان نجسا، وكما جاء في أيضا بعض روايات السنن يطهره الماء والقرض، معنى أنه كان نجسا. إذا كان جلدها نجسا فغيرها من أجزاء الميتة من باب أول. فإذا جلد الميتة نجس بلا إشكال. يبقى الكلام لو دبغ، فالشيخ قال: ولو دبغ، يعني هو نجس ولو دبغ. ومعروف أن ولو تأتي للرد على قول، فبعض علماء المذهب وهو أيضا قول الحنفية والشافعية يرون أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، وفاقا لظواهر هذه الأحاديث التي تلونا بعضها آنفا. وأما المالكية فإنهم يرون أنه نجس، وكذلك الحنابلة يقولون هو نجس لكنه مرخص فيه. ولهذا قال: وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء، يعني رخص لك أن تستعمله بعد أن دبغ، لكن ليس في كل شيء، لأنه نجس عندهم، فهم يجيزون لك أن تستعمله في أمرين: في اليابسات مثل أن تضع فيه الحبوب، مثلا حبوب القمح أو حبوب الشعير أو أي شيء يابس، أو أن تضع فيه ماء، لأن الماء يقولون فيه قوة يدفع عن نفسه. أما المائعات خرج بهذا، المائعات الأخرى غير الماء المطلق فإنها لا توضع فيه، ولا يجوز لك أن تضع فيه عصيرا ولا زيتا ولا عسلا ولا سمنا ولا نحو هذه الأشياء، فإنها تتنجس به. إذن عند المالكية يقولون هذا نجس، وينبني على هذا أنهم لا يجيزون بيعه، لا يجيزون بيعه الجلد المدبوغ، لا يجوز بيعه لأنه نجس، ومن شروط حل البيع أن يكون طاهر المبيع، أن يكون طاهر، وكذلك حل البيع المبيع، وكذلك لا يجيزون الصلاة عليه لأنه نجس عندهم. فلو عندك مثلا جلد مدبوغ من ميتة، طبعا نحن لا نتكلم عن المذكى، المذكى يطهر بجميع أجزائه بلا إشكال، يعني إذا عندك بقرة ذبحتها ثم أخذت جلدها وصنعت منه شيئا بلا إشكال أن هذا لا شيء، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن هذا حيوان مذكى، والذكاء تطهر جميع أجزاء الحيوان المذكى، هذا لا إشكال فيه. لكن نتكلم عن ميتة ماتت حتف أنفها من غير ذكاة شرعية، ثم دبغت جلدها، يقولون يجوز لك رخصة أن تستعمله في اليابسات وفي وضع الماء فيه فقط، ولا تستعمله في ماء، ولا تصلي عليه، ولا تبيعه إلى آخره، لأنه نجس، إنما رخص فيه فقط. هذا مذهب المالكية والحنابلة أيضا. أما الحنفية والشافعية فذهبوا إلى طهارته، وقد اختاره جماعة، وحتى من علماء المذهب هناك من قال به، ولهذا قال: ولو دبغ. أظن أن صاحب الكفاف قال: وطهره بالدبغ قول كبكبي منهم أجلة، أو كذا أجلة من علماء المذهب، أو كذا عنده بيت. كبت ذكر فيها كبكبي يعني جماعة، وكب فكبكبوا فيها وهم الغاون يعني مثلا عدد كبير من الناس. وهو من لطائفه رحمه الله الشيخ محمد مولود صاحب الكفاف وهو صاحب مطارات القلوب أنه يكثر من استعمال بعض الكلمات الغريبة، فقالوا يعلمك الفقه واللغة معا، يعني هذا من لطائفه. قال والدم المسفوح، الدم نجس بإجماع أهل العلم وقد حكى عليه جماعات الإجماع الدم المسفوح. أما يعني لا، وقيل إنه لم يقل بطهارته إلا بعض المعاصرين قريبي العهد يعني مثل متأخرين مثل الصنعاني والشوكاني وبعض المعاصرين. أما المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء كلهم يقولون بنجاسته، وابن القيم وكذا ما في أحد، ما نعرف أحد، والبخاري وابن حزم كلهم يقولون بنجاسته. وقد حكى عليه 11 بل قيل 19 عالما أو 20، هناك رسالة في جمع الإجماعات فيه أنه نجس. ولا يعرف من قال إنه لا ينجس إلا دم الحيض إلا بعض المتأخرين فقط. وهناك آثار محتملة، لا بد أن نفرق بين النجاسة وبين العفو، وبين الطهارة وبين العفو. فهناك آثار أن السلف صريح في تنجيسه حتى من التابعين وكذا، كما أفدناه بعضهم. وقال ابن المنذر أيضا ممن اختار النجاسة، أصلا ما يعرف أحد صرح تصريحا بطهارته. هناك آثار محتملة لأن يكون قصد بها العفو، وهذا لا إشكال فيه. حتى الذين يقولون بنجاسته يستثنون بعض الحالات التي يعفى عنه فيها، لأن الدم شيء ملازم للإنسان وكذا، فكثيرا ما يبتلى به، ففيه تخفيفات بلا إشكال. لكن قول بطهارته التصريح به ما فيما أعلم ما عرفته قالوا إلا بعض المتأخرين فقط، بدءا من الصنعاني يعني الذي هو بعد سنة 1000 من الهجرة. فهذا قول متأخر يعني محدث، والله أعلم، ما نعرف أحدا قاله من المتقدمين، لا من الظاهرية ولا من أهل الحديث ولا من علماء الرأي ولا من أهل المدينة ولا من الصحابة ولا من التابعين. بل إنه هناك أثار كثيرة عن التابعين فيما ذكر لي بعض الإخوة الذين قرأوا في ما يتعلق بهذه المسائل، وقف عليه في تقريبا إشراف لابن المنذر أو كتابه الآخر الأوسط وهكذا. فهذا يعني حتى أثار عن الصحابة قد يفهم من هذا، الله أعلم. والسوداء، وقوله المسفوح خرج به الدم الباقي في العروق فإنه طاهر. الدم المسفوح أي الذي يسفح مثلا عند الذبح أو عند نحوه كالجرح ونحوه. أما الدم الذي يبقى في اللحم فهذا لا يضر، لأن هذا مما يطهر بالزكاة، ولا يعني لا يضر حتى لو على اللحم حين طبخه أو كذا لا يؤثر. والسوداء، السوداء هذه شيء يقولون هي ما يخرج من المعدة كالدم الخالص، وهم يقولون قديما، وهذه الأشياء يعني كأنها الآن صارت أساطير عند الأطباء المعاصرين، يقولون الإنسان فيه أخلاط أربعة وهي الدم والسوداء وهما نجسان، والبلغم والصفراء وهما طاهران. وفضلة الآدمي يعني بوله وعذرته نجسان بإجماع، ولهذا أمر بالاستنجاء. وغير المباح ومستعمل النجاسة، يعني فضلة الآدمي نجسة، فضلة تجمع البولة والعذرة والروث أو ذلك. وغير المباح، فضلة المحرم، غير المباح تشمل المحرم والمكروه، فمحرم الأكل فضلته نجسة، ومن المكروه فضلته نجسة. وخرج به المباح، فالمباح فضلته طاهرة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بشرب أبوال الإبل، وكان أذن في الصلاة في مرابض الغنم. بل قال الشيخ الإسلام إن القول بنجاستها محدث لا يعرف عن أحد من الصحابة، فالقول بطهارتها هو الصحيح، وهو قول مالك وأحمد خلافا للشافعي. ومستعمل النجاسة، وعلى هذا مثلا إذا كان كنت في مكان كالمسجد الحرام أو كذا نزل عليك شيء من طيوره أو كذا، فهذا لا يؤثر، ينبغي لك إزالته استقدارا لاستقداره، لكن إذا لم تزله فإن هذا لا يؤثر. ومستعمل النجاسة، مستعمل النجاسة معناها الجلالة التي تأكل النجاسات، أو الدجاج الذي يأكل النجاسات، أو البقر الذي جلال، البقر الجلالة، البقر الجلالة التي تأكل النجاسات الجلة، فهذه فضلتها نجسة ولو كانت من مباح الأكل في الأصل. فدجاجة مثلا تأكل النجاسة أو كذا فهذه نجسة، هذه فضلتها نجسة. والقيء المتغير كما تقدم، القيء إذا تغير عن حال الطعام فهو نجس، وقيل لا ينجس إلا إذا أخذ أصاف العذرة. والمني والمذي والودي ولوم مباح. المني المذي نجس بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب اغسل ذكرك وتوضأ عبر الرسول الذي أرسله طبعا. والودي هو شيء يخرج عقب البول، يأخذ حكم البول، سائل ثخين الآخري يأخذ حكم البول، فهو يأخذ حكم البول في نقضه الوضوء وأيضا في نجاسته بلا إشكال. والمني عند المالكية وفاقا للحنفية نجس، نجس ويرون نجاسته، وعائشة كانت تغسله وما إلى ذلك. بعض العلم طبعا ذهب إلى طهارته، لكن المذهب المالكي نجس المني، ويقولون كونه أصلا للإنسان لا يعني أنه طاهر، لأن بعض الناس قالوا كيف تقولون أصل الإنسان نجس، قالوا هذا لا علاقة لها، لا ترى أن العلقة دم والدم نجس بإجماع. وإن كان الشيخ الإسلام نازع في هذا بأن الدم إنما ينجس بعد مفارقته لا داخل الجسد، لكن المهم أن هذا لا علاقة له، لأنه ينقلب ويستحيل إلى شيء آخر فلا يؤثر. والودي ولو من مباح، يعني هذا ليس مثل البول يفرق فيه بين المباح وغيره، بل هو ولو من مباح. فمني الإبل مثلا، الجمل، مني الجملي مثلا نجس، ومذيه كذلك، ولا يقال هذا مباح الأكل. مباح يفرق في البول وفي الروثي وما إلى ذلك، أما في المني ونحوه لا فرق. وهذه الثلاثة قالوا توزن بوزن ظبي وصبي، فتقول مثلا مني ومني، مذي ومذي، ودي وودي. والقيح والصديد، القيح والصديد من توابع الدم، وهي ما يخرج من يعني الدمل، الدمل هو الذي الخراج وما إلى ذلك، الذي يسمى عندنا بالحبن. نعم. ومثلا القيح والصديد أحدهما يخالطه دم والآخر لا يخالطه، هذه من النجسات. وأيضا ما يسيل من الجسد من نحو جرب، يعني السوائل، أحيانا ينفط الجلد ويكون فيه شيء مثلا ممتلئ بمثل الماء، فهذا نجس، ما يخرج منه نجس. أما اللبن لم يذكر اللبن، لماذا؟ لأن اللبن تابع للحم. نعم. فبالتالي اللبن سبق معنا في الطاهرات، قال ولبن آدمي هذا طاهر، ولبن غير المحرم أي من مكروه، ما لبن المحرم ما كأنه ما ذكره هنا، لعله اكتفى بما سبق. طيب الآن نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله: والنجس ميت غير ما ذكر مخرج منه ومنفصل منه أو من حي مما تحله الحياة كقرن، وفي بعض النسخ وعظم كخليل أيضا، وظفر وظلف وحافر وسن وقصب ريش وجلد ولو دبغاء. يعني أن النجس بفتح الجيم، النجس هو عين النجاس، أما النجس فيحتمل عام، يعني قد يكون هذا وقد يكون متنجس. المتنجس هو الذي أصله طاهر وعرضت له النجاس، مثل ثوب تنجس. أما النجس فهو عين النجاس، أي الأعيان النجسة الذات، يعني لا يتكلم لك عن أشياء عرضت لها النجاسة بل هي نجسة. من الفروق بينهما أن نجس العين لا يمكن تطهيره، أما المتنجس يمكن تطهيره إلا ما استثنية مما سيأتي إن شاء الله. ميت غير الآدمي وما عطف عليه، وغيره ما هو غير آدمي؟ قال لك كل بري له نفس سائلة. ما هو غير الآدمي وما عطف عليه؟ هو كل بري له نفس سائلة، هذا هو كل بري له نفس سائلة، ميتته نجسة، بخلاف البحري والآدمي وما لا نفس له سائلة، هؤلاء الثلاث ميتتهن طاهرة. من غنم وبقر وحمار ولو قملة، القملة فيها خلاف في المذهب، ولهذا قال ولو قملة، وقيل بطهارة ميتتها لأن دمها مكتسب لا ذاتي، هذا هو سبب الخلاف. قال لك هو ضعيف، يعني المعتمد في المذهب أن القملة دمها ذاتي لا مكتسب، ولهذا فميتتها نجسة، وهذا فيه نوع إشكال على كل حال، لكن هذا هو المعتمد في المذهب، يعني القملة دمها، لكن يخفف. قال نعم يعفى عما قل للمشقة. قال المحشي فيستخف منها ثلاث في الصلاة: قتلا وحملا، قتلا وحملا. طيب بعدهم. وأما الآدمي فسبق. أما ميتة الجن ذكرها طبعا ميتة آدمي فيها الخلاف، والمعتمد أنه طاهر، ميتة الجن؟ قال فنجس المحشي، قال لأنه لا يلحق الآدمي في الشرف، لأن العلة التي خلفت الحياة هو شرف الآدمي. قال وإن اقتضى عموم المؤمن لا ينجس أن لهما للآدمي، ولو قيل بطهارة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما، قاله الأمير في مجموعه. هذا يعني خلاف الجن، الأصل أن ميتته نجسة لأنه ليس فيه علة شرف الآدم، لكن قيل لو قيل بطهارة المسلم منهم لعموم المؤمن لا ينجس ويدخل فيه الجن المؤمن لكان له وجه. قال وكذا كل ما قال الشارح وكذا كل ما خرج من ذلك الميت بعد موته من بول ودمع ومخاط وبيض وغير ذلك نجس، وكذا كل من فصل منه مما تحله الحياة أو انفصل من حي مما تحله الحياة كاللحم والعظم. من فصل أو تعلق بيسير جلد مثلا كما قال المحشي، يعني ليس مقصود انفصل، لابد أن انفصل تماما، حتى لو بقى في حكم المنفصل كما لو تعلق بجلدة يسير فهو كذلك. قال كاللحم والعظم والعصب، قالوا مما يدل على أن العظم يحله الحياة ظاهر قوله تعالى قال من يحيي العظام، يحيي العظام. طيب قال كاللحم والعظم والعصب، هذه أمثلة لما تحله الحياة، كاللحم والعظم والعصب والقرن والظلف وهو للبقر والشاة والحافر وهو للفرس والبغل والحمار، فأراد بالظلف ما يشمل الحافر مجازا، يعني كلمة حافر هذه من الشرح وليست من المد، وهو داخل تحت الكاف لأن لم يحصر، هو قال ك يعني مثل، والظف وهذا للتمثيل لا للحصر معناه، والظفر وهو للبعير والنعام والإوز والدجاج والسن من جميع الحيوانات، ومنه ناب الفيل المسمى بالعاج، ورجح بعضهم كراهته تنزيها. العاج فيه خلاف، العاج فيه خلاف، هذا إذا كان الفيل غير مذكا، أما إذا كان مذكا فلا كراهة اتفاقا، لكن إذا كان مات الفيل ميتة مثل الذي يموت في بلاد الكفار خاصة الوثنيين الذين حتى لو ذبحوه فلا فائدة لذبحهم لأنها ليست زكاة شرعية، فالعاج وإن كان من ميتة لكنه ألحق بالجواهر النفيسة في التزين فأعطي حكما وسطا وهو كراهة التنزيه، يعني بعضهم رجح أنه مكروه. نعم، فهو مما تحله الحياة لا فرق بين أن يكون أخذ في الحياة أو بعد الوفاة. وكذا قصب الريش، قصب الريش، القصب ما عرفنا القصب، قصبة الريش هي النجسة، أما زغب الريش فلا، من حي أو ميت، وهو الذي يكتنفه الزغب يعني يحيط به، وتقدم أن الزغب طاهر كالشعر لأنه لا تحل له الحياة، والجلد من حي أو ميت، وكذلك نجس ولو دبغ فلا يصلى به أو عليه لنجسته، به يعني مثلا ثوب من جلد أو كذا، وعليه معروف يعني يجعلها مثلا شيئا يسجد عليه، وما ورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر فمحمول على الطهارة اللغوية للشرعية في مشهور المذهب، وبعض أهل المذهب هذا مقابل للمشهور حمله على الطهارة الشرعية حملا للألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية، وهذا هو الأصل، واللفظ ما كما قرص عن المراقي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. قال وعليه أكثر الأئمة، يعني لعله يقصد باعتبار الحنفية والشافعية فقط، وإلا فالحنابلة مشهور مذهبهم مثل المالكية، لكنه ضعيف عندنا. وتوقف الإمام في الكيمخت، ما هو الكيمخت؟ قال لك والكيمخت هو جلد الحمار أو الفرس أو البغل المدبوغ، جلد الحمار معروف، الحمار محرم الأكل وكذلك البغل وكذلك الفرس عند المالكية محرم الأكل، وعلى هذا جلده لا يمكن حتى لو ذبحته لا يقبل الذكاء، لأن المشهور أن الذكاة لا تعمل في محرم الأكل، فهذا إذا دبغ من باب أولى ينبغي، طبعا هو أصلا سواء كان محرم الأكل أو مباح الأكل هذا لا يؤثر مدام ميتة، فينبغي أن يكون جلده نجسا على ما تقدم، لكن الإمام توقف فيه فقال في المدونة لا أدري. وفي استعمال ثلاثة أقوال في المذهب، الجواز مطلقا والكراهة مطلقا والتفريق بين السيوف وغيرها، فيجوز في السيوف فقط، ولكن المرجح أنه طاهر وأن استعماله جائز إما مطلقا أو في السيوف فقط وليس المكروه، لهذا قال هو الشارح ورجح بعض المتأخرين طهارته فيستعمل في المائعات كالسمن والعسل لأنه طاهر ليس مرخصا فيه فقط كغيره، وتجوز الصلاة به وهو مشكل قال هذا هو المعتمد لكنه مشكل لعدم الفرق بينه وبين غيره. يعني إذا قلنا علة طهارته الدباغ فينبغي أن يعمم على كل مدبوغ، وإن قالوا الضرورة فيقال هذا يقتضي أنه مرخص فيه. فرق بين نجس مرخص فيه وبين الطاهر، فينبغي أن يكون نجسا مرخصا فيه ككل جلد مدبوغ في المذهب. ما الفرق بين الكيمخت وغيره؟ ولهذا الدردير رحمه الله استشكله وغيره، قالوا هذا فيه إشكال. والحقيقة أنهم قالوا إنه طاهر للعمل، يعني عمل السلف أنهم كانوا يصلون بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته، وهذا الذي جعل الإمام يتوقف وجعل من يقول بطهارته يقول بطهارته. عمل السلف أنهم كانوا يأخذون منه لسيوفهم جفيرا وما إلى ذلك، ولهذا طيب. ثم على القول المشهور من نجاسة الجلد المدبوغ، يعني غير الكيمخت طبعا، يجوز استعماله في غير المائعات، يعني في يابس وماء كما قال، كالحبوب والدقيق والخبز الغير المبلول في الماء المطلق بأن يوضع الماء فيه، لعله في الماء المطلق بأن يوضع الماء فيه سفرا وحضرا، لأن الماء طهور لا يضر إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وأما المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان والماء الغير المطلق كماء الورد ومن ذلك الخبز المبلول قبل جفافه والجبن فإنه لا يجوز وضعه فيه ويتنجس بوضعه فيه. نعم هذا لابد أن نعرفه وسيأتي إن شاء الله. الماء عند المالكية الماء لا يتنجس إلا بتغيره كما تقدم، وأما غير الماء من المائعات فإنه لا يشترط فيه التغير، لا يشترط فيه التغير، وينجس كثيره بقليل نجاسة تسقط فيه. إنما المالكية يخالفون الجمهور في الماء فقط، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا معنى قوله وجاز استعماله في بعد الدبغ في يابس وماء، أي وأما قبل الدبغ فلا يجوز لأنه نجس قبل الدبغ وغير مرخص فيه، إنما يرخص فيه بعد الدبغ. واستثنوا من ذلك جلد الخنزير فلا يجوز استعماله مطلقا دبغ أو لا في ماء أو غيره. هذا هو المشهور، المشهور الخنزير فقط يستثنى من هذا، فلا ينفع فيه الدبغ، لا ينفع فيه الدبغ سواء دبغ أو لا أو في ماء أو غيره، لا يجوز استعماله. هذا هو المشهور. وكذا جلد الآدمي لشرفه وكرامته كما يعلم من وجوب دفنه، طبعا هذا واضح، جلد الآدمي لا يجوز أن يجعل إناء للأشياء وكذا، هذا حرام لأنه يجب دفن الإنسان وأجزائه ومن ذلك جلده. حتى يعني شيخنا قال حتى لو جزء يسير من الإنسان فإنه يجب دفنه، وقال المحشي إجماعا، يعني جلد الآدمي لا يجوز استعماله إجماعا، هذا واضح. والدم المسفوح والسوداء وفضلة الآدمي غير مباح مستعمل النجاسة، أي إن الدم المسفوح ما هو؟ وهو الذي يسيل عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح نجس، وكذا السوداء، وكذا السوداء وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص، هذا تعريف السوداء بخلاف الصفراء. قال المحشي من السوداء أيضا الدم الكدر أو الأحمر الغير القاني أي شديد الحمرة، كل هذا يدخل في السوداء كأنه. طيب وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص بخلاف الصفراء كما تقدم فهي طاهرة تقدمت. ومن النجس فضلة الآدمي من بول وعذرة وفضلة غير مباح الأكل، وهو محرم الأكل كالحمار أو مكروهه كالهر والسبع. لاحظ المكروه هنا في الفضلة فضلته نجسة، وفضلة السباع ونحوها نجسة، وفضلة مستعمل النجاسة من الطيور. إذن هناك ثلاث أشياء فضلتها نجسة، الآدمي ومحرم الأكل، وعفوا غير مباح الأكل، وهذا يمكن أن نقسمه قسمين، محرم الأكل ومكروه الأكل، ومستعمل النجاسة. يمكن أن نجعلها أربعة أشياء عشان تكون واضحة، وهي الآدمي فضلته نجسة إجماعا، محرم الأكل مكروه الأكل، مستعمل النجاسة ولو من مباح، حتى لو كان مباح الأكل لكن استعمل النجاسة ففضلته نجسة. قالوا فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغير أكلا وشربا، فإذا شربت البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة، وهذا إذا تحقق أو ظن. وأما لو شك في استعمالها فإن كان شأنها استعمال النجاسة كالدجاجة والفأرة والبقرة الجلالة حملت فضلتها على النجاسة، وإن كان شأنها عدم استعمالها كالحمام والغنم حملت على الطهارة. يقول إذا تحققنا استعمالها للنجاسة أو غلب على ظننا فهذا هو الحكم. طيب إذا شككنا شك مستوي الطرفين ننظر إلى شأنها، إذا كان شأنها استعمال النجاسة فتحمل على النجاسة، وإذا كان شأنها عدم استعمال النجاسة فتحمل على الطهارة، إذا شككنا شك مستوي الطرفين. والتعبير بفضلة أولى وأخصر من تعبيره ببول وعذرة. أما الأخصرية فظاهرة، وأما الأولوية فلأن اسم العذرة إنما يكون لما خرج من الآدمي، أما غيره يقال فيه راوث أو يقال فيه كذا، فكلمة فضلة أعم. قال: والقيء المتغير والمني والمذي والودي ولوم مباح. القيء ما تقذفه المعدة من الطعام عند تغير المزاج، يعني المرض مثلا، فهو نجس إن تغير عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا. هذا معنى التغير، تغير عن حال الطعام في طعمه أو في لونه أو في ريحه، وإلا فطاهر كما تقدم. ومن النجس، والقيء نجس باتفاق المذاهب الأربعة، لكن المالكية هم أخفهم، يقول يفصلون فيه، يقولون هو طاهر إلا إذا تغير. ومن النجس المني، وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه، والمذي وهو الماء الرقيق الخارج من الذكر أو فرج الأنثى عند تذكر الجماع، والودي وهو ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة بل لنحو مرض أو يبسي طبيعة، وغالبا يكون خروجه عقب البول ولو كانت هذه الثلاثة من مباح الأكل، ولا تقاس على بوله، أي في التفريق بين المباح وغيره. وآخر شيء ذكره: والقيح والصديد وما يسيل من الجسد من نحو جرب. من النجس القيح بفتح القاف، وهو المدة الخاثرة التي تخرج من الدمل، السائل الذي يسيل من الخراج عندما تفقعه مثلا يخرج منه شيء، أو إذا فتح الأيسب يخرج منه سائل، هذا السائل الغليظ هذا قال لك يسمى قيحا. والصديد هو الماء الرقيق، يعني يخرج منه أحيانا ماء رقيق، هذا يسمى صديدا، والغليظ يسمى قيحا. من المدة قد يخالطه دم. ومن النجس أو من النجس كل ما سال من الجسد من نفط نار، إنسان إذا تعرضت يده لشيء حار تنتفخ ويكون فيها سائل، هذا السائل يقول لك نجس، أو جرب أو حكة أو حكة أو حكة ما أدري كيف ضبطها، ونحو ذلك نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.